السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الغبير من الأمراض اللي هي منتشرة في الأيام اللي احنا فيها دي، ودايما انت لو حابب ان انت تعرف انت عندك غبير ولا لا. طبعا الغبير او الأكاروس عامة بيبقى حجمه صغير جدا، يعني بيبقى صعب ان انت تشوفه بالعين الا اذا دققت جامد يعني. فالصح بتاعها ان انت دايما بتشوفه في النواحي اللي في الارض اللي ناحية الطريق. ليه؟ لان الطريق بيبقى فيه غبار طالع من الطريق مكان السيارات وكده، فبيبدأ الغبار ده يتكثف على خيوط العنكبوت بتاعة الغبير، ويبدأ يبان المنظر بتاعه اللي احنا شايفينه في الصورة ده، بيبقى سهل ان انت تكتشفه. فدايما انت الحواف في الارض بتفتش اولا، لو لقيت يبقى في عندك مشكلة، وحتى لو ما لقيتش بتبدأ ان انت ترش طبعا، لان اكيد بتبقى موجودة بس انت ما انتش شايف. طيب احنا هنرش ازاي؟ ودي اهم شيء. اولا انا مش هقول اسم مبيد معين بعينه، كل واحد يختار على حسب تجربته، على حسب الحاجة اللي هو ايه بيرتاح لها، او اللي بيشوف ان هي بتدي نتيجة معه. بس انا هديك شوية نصايح بسيطة خالص انت تبدأ تشتغل من خلال مبيد الغبير. عامة المبيدات بتاعت الغبير دي بالملامسة، بالملامسة يعني لازم تلمس عشان تموت. طب انت عايز تلمس عشان تموت، يبقى لازم يكون الرش بتاعك فيه تغطية كاملة، تغطية كاملة لكل مكان في النخلة، في النخلة من فوق. طبعا ليه؟ عشان تجيب كل حاجة. الغبير ده البيض بتاعه بيفقس ما بين من يوم لثلاث ايام، لذلك انت بترش رشة ورشة بعدها بثلاث ايام بالظبط، بعد ما يكون البيض فقس ماشي، وقبل ما يكون حط بيض تاني، فيبقى انت بتقضي عليه قضاء تام. ودي من الغلطات اللي الناس ما بتغلط فيها، ان هم بيرشوا رشة وبعدها ب15 يوم يرشوا رشة تانية، بيكون البيض ده فقس. وده لو احنا افترضنا ان الرش 100% جايب نتيجة 100%، البيض بيبقى فقس وجاب حط بيض تاني، فانت تموت الحي وتسيب البيض تاني في الثاني ويشتغل تاني، ودي المشكلة اللي ما بتخلصش. فالصح بتاعها ان انت بترش رشة وبعدها بثلاث ايام رشة تانية، بس يكون الرشة بتاعتك بتغطية ممتازة. دي رقم واحد. تاني حاجة، دايما وانت بتحط في المبيدات بتاعت الغبير حط مادة نشرة. المادة النشرة دي هتبقى لها فوائد عدة. اولا مبيدات الغبير من المبيدات اللي بتحتاج وسط بيتش معين بيعادلهولك بيظبطهولك اللي هو المادة النشرة. تاني حاجة ان المادة النشرة بتقلل التوتر السطحي للحبيبات المية، فبتبقى حجمها صغير، فبيبقى افضل في الانتشار واحسن نتيجة من غيرها. يبقى دي تاني حاجة انت ممكن تحطها اللي هي المادة النشرة، وان شاء الله ما فيش حاجة صعبة وكل حاجة سهلة وتيجي.